إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو لقاؤنا الثامن من كتاب الطهارة، من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. وقد انتهينا في لقائنا السابق عن أحكام الغسل، ذكرنا فيه معنى الغسل ودليل مشروعيته، وذكرنا موجبات الغسل، وقلنا إن من موجبات الغسل خروج المني والتقاء الختانين وانقطاع دم الحيض والنفاس والموت والكافر إذا أسلم. ثم تكلمنا عن غسل يوم الجمعة، وذكرنا الخلاف الذي بين العلماء هل هو سنة أو واجب، والراجح عندنا أنه واجب لقول عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في بقية أحكام الغسل، فنذكر ما هي الأمور التي يحرم على الجنب فعلها في وقت الجنابة. هناك أمور هي محل اتفاق بين العلماء، وهناك أمور اختلف فيها أهل العلم، فمن ذلك الصلاة على الاتفاق من أهل العلم أن الإنسان إذا كان جنبا لا يحل له أن يصلي حتى يغتسل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والطواف كذلك، ذهب الأئمة الأربعة لأنه لا يجوز الإنسان أن يطوف حول البيت وهو جنب، لعموم الحديث: إنما الطواف بالبيت صلاة، فأقل فيه الكلام. وفي المسألة نزاع عند بعض أهل العلم، فإن بعضهم يرى جواز ذلك، ولكن طبعا الأولى أن نقول للناس بالرأي الأول بأنه إذا كان جنبا فإنه يغتسل ثم يذهب يطوف حول البيت، لأن أمر الجنابة أمر يسير، يعني لا يخلفه زمنا طويلا مثل الحائض مثلا، مع أن الحائض ممنوع من الطواف حول البيت، ولكن ممكن المحدث حدثا أصغر يعفى عنه، لأن أولا لعدم قوة الأدلة في منعه من الطواف، ولأننا لا نفرض على الناس حكما إلا بدليل شرعي. ثم نقول هناك مسائل أخرى تكلم فيها العلماء، ما بين مانع أو محرم وما بين مبيح، فمن ذلك قراءة القرآن، هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؟ بعض العلماء قال لا يجوز، لما ثبت بالحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ولا يحجبه ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. قالوا إن هذا فيه دليل على أن الجنابة كانت حاجبا حاجزا عن قراءة القرآن، ولكن هذا الاستدلال غير قوي. أولا لأن الحديث لا يصح، الحديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به على تحريم عبادة، لأن الأصل الإباحة. ثانيا على افتراض صحة الحديث فليس بالحديث دليل على منعه من قراءة القرآن، إنما يقال هذه موافقة حال، يقال هذه موافقة حال، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ القرآن وهو جنب، لكن لم يقل لا تقرأوا القرآن وأنتم جنب، أو منع الناس من قراءته أو نحو ذلك. لذلك يقول الشوكاني رحمه الله ليس فيه ما يدل على التحريم، لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة، وذلك لا يصلح متمسكا للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم؟ وقد أخرج البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يرى في القراءة للجنب بأسا، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وبالبراءة الأصلية، أي يؤيد جواز القراءة البراءة الأصلية حتى يصح تخصيص هذا العموم والنقل عن هذه البراءة. يعني المقصود من الكلام أنه ليس هناك أدلة قوية تمنع قراءة القرآن حال الجنابة، وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فهذا يدل على استحباب ذكر الله عز وجل سواء كان الذكر أو كان قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن أعظم الذكر، استحباب الذكر على الطهارة الكاملة. لكن هذا لا يعني تحريم قراءة القرآن للجنب. برضك من المسائل التي اختلف فيها العلماء وهي قريبة من ذلك مس المصحف، هل يجوز للجنب أن يمس المصحف؟ نفس الكلام، ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، واستدلوا على ذلك لا يمس القرآن إلا طاهر حديث، وبقول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فقالوا هذه كلها أدلة على منع الجنب من قراءة القرآن. والراجح من مس المصحف، والراجح جواز ذلك أولا للبراءة الأصلية، إذ ليس هناك دليل صحيح صريح يمنع من مس المصحف. ثانيا وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل كتابا وفيه آية من كتاب الله عز وجل، ولذلك نقول ما الفرق بين الآية والآيتين، وما الفرق بين الآيتين والثلاث، وما الفرق بين الثلاثة والأربع، وهكذا، فليس هناك حد، فهذا قرآن وهذا قرآن. ولذلك نجد الذين يمنعون مس المصحف يقولون يجوز إذا كان في كتب العلم أو كتب التفسير أن يقرأ الآية أو يمس هذه الكتب، مع أنها تشمل المصحف، والتفسير إنما هي حواشي لهذا المصحف. وعلى هذا نقول ليس هناك دليل صريح في المنع. وأما الآية والحديث، الآية أولا ليست متعلقة بالقرآن تماما، لا لأن الله يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي الكتاب المكنون. فالضمير يعود على أقرب مذكور، والمقصود أن لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، أولا هذا الحديث فيه نزاع في تصحيح هذا الحديث، لأنه من حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهذا كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عن جده من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن يقولون إن العلماء تلقوه بالقبول، والحقيقة أن هذا القبول المتلقى، لأن كل لفظ من ألفاظ الحديث له ما يؤيده. ولكن هذا اللفظ الوارد فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، بعض العلماء يقولون ليس هناك ما يؤيد هذا اللفظ، وبعضهم يأتي بأثر عن ابن عمر يقوي هذا الحديث، ولذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعلى فرض تحسينه فإنه ليس فيه دليل على منع الجنب من مس المصحف، لأن هذه من الكلمات المشتركة، فالمؤمن طاهر والمتوضئ طاهر والمغتسل طاهر، فقوله لا يمس القرآن إلا طاهر يشمل المؤمن، فالمؤمن طاهر. ولعل المقصود أنه كما ورد في بعض الأحاديث نهي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فهؤلاء مشركون نجس لا نمكنهم من مس المصحف. من المسائل التي اختلف فيها كذلك المكث في المسجد، هل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد؟ ذهب كثير من الفقهاء إلى المنع، لقوله عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض، ولكن هذا الحديث لا يصح، ومداره على جسرة بنت دجاجة قال فيها البخاري عندها عجائب، وبعض العلماء يقولون هذه ليست كلمة تضعيف، يعني قوله عندها عجائب يقولون أن هذا لا يكون تضعيفا، وقد وثق ابن حبان، لكن ابن حبان معروف بأنه متساهل في توثيق المجاهيل. وأما قول البخاري عندها عجائب، فالراجح أن هذه اللفظة من عند البخاري تدل على تضعيفه للراوي، لأننا قد قمنا بدراسة لكثير من رواة الذين قال فيهم البخاري في كتابه تاريخ الكبير وغيره عنده عجائب، ثم قارنا قوله هذا بأقوال العلماء في هذه الرواة، فرأيناهم أنهم رواة ضعاف، فهذا يدل على أن قول البخاري في الراوي عنده عجائب صيغة يتخذها البخاري رحمه الله تعالى في تضعيف الراوي، وليس هناك من يقويه إلا اعتمادا على توثيق ابن حبان رحمه الله تعالى. فالحديث لا يصح. واستدلوا أيضا بالمنع بالآية، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فقالوا لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة وهي المساجد، وهذا يعني تقييد قال به كثير من الفقهاء، وقالوا لابد أن تحمل الآية على هذا، لأني ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، بعض العلماء حملها على المسافرين، المسافرين يتيممون، قالوا إذن لو كان الأمر كذلك لكان يكون في الآية تكرار، لأن في آخر الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقالوا هذا تكرار في الآية. وذهب كثير من الفقهاء وعلى رأسهم ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم على أن الآية على ظاهرها لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وليست مواضع الصلاة، ولا جنبا إلا عابري سبيل، قالوا المسافرون لا يجدون الماء فيتيممون. وهذا الرأي أقوى، لأنه تفسير ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ولا مانع أن يكون في الآية تكرار، وأي ضرر في هذا إذا ذكرت مرتين؟ أو نقول إنها ذكرت أولا ولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سقارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فجاءت هذه الجملة الاعتراضية إن الجنب لا يصلي حتى يغتسل إلا إذا كان عابر السبيل فإنه يتيمم. ولما ذكرت مرة ثانية شملت الحدث الأصغر، فيكون التيمم ذكر مرتين للجنب المسافر وللمحدث حدثا أصغرا إذا كان مسافرا. فالآية إذن متعلقة بالصلاة ومتعلقة بالتيمم خاصة بالمسافرين، وليس فيها تعلق أي تعلق بدخول المسجد، وإذا الأمر يكون على أصله. ومما يؤيد جواز المغسل في المسجد ما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى أن أهل الصفة وهم جماعة من الفقراء يتناوبون على المسجد، حتى إذا من أغناه الله عز وجل انتقل عن المسجد، وأهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد، ولا شك أن فيهم من كان يجنب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أجنب أن يخرج من المسجد أو نحو ذلك. مع توفر الحاجة إلى معرفة وبيان هذا الحكم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لهم ذلك، فدل على أن الأصل الجواز. وكذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيت في مسجد أو أقيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عزب، ولم يأتي ما يدل على أنه إذا أجنب في المسجد أن يؤمر بالخروج. وثبت أيضا في الأثر الذي وراه الطبري وغيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عطاء بن يسار رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. ولذلك نقول يستحب للجنب إذا أراد أن يجلس في المسجد أن يجلس متوضئا، وليس ذلك على الوجوب والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى الأغسال المستحب. ذكرنا قبل ذلك موجبات الغسل يعني الأغسال الواجبة، والآن نتكلم عن الأغسال المستحب. يستحب الغسل لمن غسل ميتا، لقول عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب، لكن جاء ما يدل على صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب في قول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا يدل على أن هذا الغسل الذي أمر به في الحديث الأول ليس على الوجوب ولكنه على الاستحباب. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر يقول كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فهذا يدل على الاستحباب. أيضا غسل العيدين لم يأتي فيهما حديث، ولكن وردت فيه آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصلون الفجر ثم يغتسلون العيدين، وقالوا أيضا بالقياس على غسل الجمعة، وإن كان غسل الجمعة وردت فيه الأوامر، لكن هذا لم يأتي فيه شيء، لكن من حيث الحكمة من اجتماع الناس فيدل على نفس المعنى، لكن لا يلحق الحكم بالوجوب ويبقى حكم الاستحباب، فنقول إن غسل العيدين مستحب. قالوا الغسل عند الإحرام من الأغسال المستحبة، الغسل عند الإحرام لما ثبت في الحديث أن زيد بن ثابت قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أي غسل الإحرام. قالوا الغسل عند دخول مكة لما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بثوى حتى يصبح فيغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. الوقوف بعرفة برضه من الأغسال المستحبة، وإن كان لم يأتي في ذلك حديث عن عمر رضي الله عنه كان يغتسل لإحرامه قبل، عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة الوقوف عشية عرفة، ولكن هذا طبعا موقوف على عبد الله بن عمر، فلا بأس الاقتداء به وإن كان يعني أقل في الاستحباب. من الأغسال المستحبة كذلك غسل المستحاضة، وسيأتي الكلام عليه لما نتكلم عن أحكام الاستحاضة، لأنه يجوز لها الوضوء لكل صلاة، ويجوز لها الغسل لكل صلاة، ويجوز لها الغسل للجمع الصوري. سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الأغسال، قصد عن أحكام الحائض والنفساء. من الأغسال المستحبة الغسل بعد كل جماع، يجوز الإنسان إذا جمع أهله وأراد أن يعاود مرة أخرى يجوز له ألا يغتسل، يجوز له ألا يغتسل، يجامع من غير ما يغتسل بين الجماعين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، ولكن الأفضل أنه يغتسل بعد كل جماع، ويستحب له ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا جعلته واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر، فهذا يدل على الاستحباب، وقلنا دليل الاستحباب أنه ثبت أنه طاف على نسائه بغسل واحد. الاغتسال بعد الإغماء، يستحب الاغتسال بعد يعني سنة أغمي عليه فيستحب له أن يغتسل، وقد ثبت في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض وتعب، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله هم ينتظرونك، قال ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب ده زي إناء يعني إنسان يجلس فيه، قال ففعلن فاغتسل ثم ذهب لينوء، يعني قام عشان ينهض ويقف، فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، يعني تأمل كلما أغمي عليه أمرهم أن يحضروا له ماء ليغتسل، قال ضع لي ماء في المخضب، قال ففعل فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فذكرت إرسال إلى أبي بكر حديث طويل، المقصود منه هنا أو الشاهد منه هنا أنه كلما أغمي عليه عليه الصلاة والسلام قام فاغتسل، فهذا يدل على استحباب الغسل. صفة الغسل، كيف يغتسل الإنسان؟ لابد أن نعلم أولا أن هناك في الغسل المجزئ، وهو تعميم الجسد بالماء، فأقل ما نقول أنه اغتسل أنه يعمم جسده بالماء، والجسد كله بمنزلة العضو الواحد، يعني سواء بدأ بأعاليه أو بأسافله، المهم أن يعمم جسده كله بالماء، فإذا فعل ذلك فقد أجزأه عن غسل الجنابة إذا نوى بها الجنابة، فهذا الغسل مجزئ. ولكن نحن نريد أن نتكلم عن الغسل الكامل الفاضل الذي هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وصف لنا ذلك اثنتان من أمهات المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنذكر مثلا هنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. يبقى أول حاجة هيستنجى بعد غسل الإيدين استنجى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا وثبت في بعض الأحاديث أنه يزيل الأذى عن يديه، إذا كان يستخدم إيده في الاستنجاء يبقى يزيل الأذى أو ما علق بيده من هذه النجاسة فيغسل إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يدلك يديه بالتراب. ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ يقول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أنه أخر غسل الرجلين، يعني توضأ وضوءه للصلاة على رجليه. وفي حديث عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة. ولذلك اختلف العلماء على قولين، فبعض العلماء يقولون يجوز أن يتوضأ الوضوء كاملا وبما فيها غسل الرجلين، ويجوز أن يتوضأ وضوءا كاملا ويؤخر الرجلين إلى آخر الغسل كما هو في حديث عائشة وحديث ميمونة، يعني اعتبر هذه مرة وهذه جائزة وهذه جائزة. وبعض العلماء حمل حديث عائشة على حديث ميمونة لأن حديث ميمونة جاء مفصلا وحديث عائشة جاء مجملا، فقالت توضأ وضوء للصلاة يعني غالب الوضوء، ولكن حديث ميمونة أنها وصفت أنه توضأ فغسل يديه ومضمض وغسل وجهه ثم وضع ثلاث حسيات على رأسه ثم أفاض الماء ثم غسل رجليه، يعني جاءت بالتفصيل. فقال عندما قالت عائشة توضأ وضوءه للصلاة أي غالب الوضوء، فيحمل حديث عائشة على حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه. قال ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، يعني يأخذ شطمية ويدخلهم الأول بين شعره عشان يتأكد أن يعني تشرب شعره بهذا الماء، ثم يفيد على رأسه ثلاث حفنات جهة الأيمن ثم جهة الأيسر ثم في وسط رأسه، ثم أفاض الماء على جسده الأيمن ثم أفاض على جسده الأيسر، تقول ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه. فهذه هي الصفة الكاملة التي كان يغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، نقولها بالتفصيل. يبقى أول حاجة هو ينوي غسل الجنابة، ينوي غسل الجنابة، وبعدين يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، ثم يستنجي ويزيل ما علق على بدنه من أذى، ثم ينظف يديه إذا كان عليها نجاسة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويؤخر غسل الرجلين، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، ثم بعد ذلك يغسل الرجلين، وبهذا يكون قد جاء بالغسل الكامل. بقي في هذا الباب بعض الملاحظات الهامة التي يحتاج إليها الناس ونحتاج أن نعلمها لهم. أول حاجة بالنسبة للمرأة، إذا كانت مضفرة شعرها فإنه لا يجب عليها حل ضفائرها في الغسل، سواء كان هذا الغسل هو غسل الجنابة أو غسل الحيض، لا يجب عليها حل ضفائرها لما ثبت في الحديث عن البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحصي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك فتطهرين، يعني دخل مية وبعد كده تفيض الماء على جسده. وفي بعض الروايات أنها سألته أفأنقضه للحيضة والجنابة، يبقى ذكر الحكم على الاثنين، والمسألة فيها خلاف بالنسبة لغسل الحيض، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه سواء كان في غسل الحيض أو غسل الجنابة أنها غير مطالبة بأن تنقض شعر رأسها. هذا لا يعني أن المرأة إذا كان شعرها مش متضفر أن هي تروح تحط عليه مثلا خمار ولا حاجة وما تغسلش شعر رأسها، لا، المرأة يجب عليها أن تغسل شعر رأسها، فإذا كان متضفر داس اللي بنقول دوت لا يجب عليها أن تحل ضفائرها، لكن تغسل المسترسل منه وتفيض الماء على جسدها كما جاء في الأحاديث. يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطنة ممسكة، يعني فيها مسك، وتتتبع به أثر الدم، يعني تطهر المحل الذي هو مكان خروج الدم فتطهره بهذا المسك أو غيره من الطيب. فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحصل الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة، يعني قطنة أو شيء ممسكة يعني فيها مسك، فتطهر بها. فقالت المرأة وهي لم تفهم ماذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام تطهر يعني بالمسك، قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، يعني أصبح الأمر هنا في موضع حياء، لأنه يتعلق بأمر النساء، فالنبي عليه السلام لا يستطيع أن يفصح أكثر من ذلك لأن الكلام واضح. فقال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبئي بها أثر الدم. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها تكلمها بصوت منخفض: ها، تتبئي بها أثر الدم، يعني تطهري بذلك. من هذه الأحاديث وغيرها في موضوع الغسل نقول: يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق. وعلى هذا يجوز أن ينظر إليها وأن تنظر إليه، ولا حرج في ذلك، فكلاهما يباح لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر. يجوز للرجل أن يغتسل ببقية ماء المرأة أو طهور المرأة، وهذه مسألة فيها خلاف. هل يجوز أن يغتسل بما أنقته المرأة من ماء؟ نقول إن ورد في ذلك الحديث: لا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، ولا تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل. اختلف أهل العلم، فبعضهم يرى ذلك على المنع لظاهر الحديث، وبعضهم يرى المنع مختص إذا خلت المرأة بالماء، لكن ليس هناك دليل على هذا. وبعضهم يرى المنع إذا كان الماء الذي فضل من الماء الذي تغتسل به أقل من الذي أخذته، يعني إذا كان عندها إناء وأخذت أكثر من نصف الإناء يبقى الباقي لا يغتسل به الرجل، ولكن إذا كان الباقي أكثر فإنه يجوز أن يغتسل به، لأنه لا يقال للأكثر فضلة إنما يقال للأقل. وبعضهم قال هذا على الاستحباب، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد. والحقيقة الذي نراه في ذلك أن هذا الحكم منسوخ، لما ثبت في الحديث عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، يعني إناء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وقولها سألت أو قالها قالت له ونبهته أنها كانت جنبا، إذن هذا يدل على أنها كان عندها علم أن الرجل لا يغتسل بفضل طهور المرأة، فلما قال إن الماء لا يجنب دل ذلك على أن هذا الحكم قد نسخ، والله أعلم. مسألة أخرى، لو انغمس إنسان في ماء في ترعة ولا في نهر ونوى رفع الجنابة هل يكفي هذا؟ نعم. لماذا؟ لأن قلنا الجسد كله عضو واحد، سواء بدأ بأعليه أو بأسافله، المهم أن الماء يعم الجسد. والتدليك ليس فرضا، التدليك ليس فرضا، لأن الغسل وجريان الماء على العضو قد جرى الماء على العضو بل انغمس هو في الماء، فهذا يكفي في غسل الجنابة لو نوى بذلك رفع الجنابة. الماء المتساقط من جسد الجنب، يعني هو بيغتسل تساقط بعض الماء واجتمع، هل يجوز له أن يستعمله مرة أخرى؟ قلنا فيه خلاف من أهل العلم، والراجح نعم، وقد سبق هذه المسألة في أحكام المياه في أول محاضرة عندما قلنا الماء المستعمل وهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وقلنا أن الراجح أن الماء المستعمل طهور ويجوز لنا أن نستعمله مرة أخرى في رفع الحدث. إذا اغتسل من الجنابة صح أو يجوز أن يصلي بهذا الغسل حتى لو لم ينوي رفع الحدث الأصغر؟ لأن رفع الجنابة يرفع الحدثين، إذا نوى رفع الجنابة يرفع الحدث، وهذا في غسل الجنابة فقط مش في أي غسل، يعني واحد قام استحمى ليبرد جسده هل هذا يكفي يصلي بهذا الغسل؟ لا. واحد اغتسل غسل الجمعة مع أننا نقول بالوجوب، هل يكفيه أن يغتسل بهذا الغسل؟ لا، لابد أن يتوضأ. أما غسل الجنابة فقط، لأن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين فتوضأ، وإن كنتم جنبا فاغتسل، فهذا قام إلى الصلاة وهو جنب فاغتسل، فإذن له أن إيه؟ أن يصلي. ولذلك يقول أبو بكر بن العربي لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها. ويؤيد ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء إل ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وبعدين يصلي ويصلي الغداء الصبح ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، يعني يختفي بالغسل ولا يتوضأ مرة أخرى. إذا اجتمع غسل وجنابة هل يجوز له أن ينوي نية واحدة؟ في خلاف أهل العلم، والراجح أنه لابد أن يكون له غسل للجنابة بنية واحدة وغسل للجمعة بنية مستقلة، يعني تصل مرتين، يعني بعدما يدخل الحمام ويفيد الماء على جسدي أول مرة يبقى بنية رفع الجنابة، وبعدين يفيد الماء مرة ثانية بنية غسل الجمعة. وهذا إن شاء الله ما فيهاش يعني مشقة على الناس، يعني بعض الناس يجد في ذلك مشقة ويظن أنه هو يعني لازم يخرج من الحمام ويدخل تاني، لا، هو يخفيه أنه هو يفيد الماء مرة ويكون نية في هذه المرة رفع الجنابة، ثم يفيد الماء مرة ثانية ويكون نيته في هذه المرة غسل الجمعة. من الملاحظات، يباح التنشيف الأعضاء وتركها كما تكلمنا في الوضوء، وقلنا هل تنشيف الأعضاء سنة أو ترك التنشيف سنة؟ نقول هذا جائز وهذا جائز لما ثبت في الحديث. أما الحديث أن ميمونة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل فجعل ينفض الماء بيده، فليس في هذا دليل على أن ترك التنشيف سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل ذلك لسبب لا نعلمه، إما مثلا لتبرد جسده بالماء أو لشيء يتعلق بالمنديل أو نحو ذلك. من السنة إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام أو يحدث الناس أو نحو ذلك أن يتوضأ، يجوز له ذلك. وقد تقدم كلام من هذا. ومن هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. إذن يجوز له أن هو ما يتوضأش، ويجوز له أن يتوضأ كما تقدم في باب الوضوء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي بعض الروايات إذا توضأ إن شاء. فهذا يدل على أن ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. بالنسبة للغسل قلنا لا يشترط فيه تدليك الأعضاء، وأن تدليك الأعضاء سنة وليس على الوجوب. طبعا من الأخطاء التي نحذر منها بعض النساء وهي إذا كانت عروس أو نحو ذلك أو مسرحة شعرها باستشوار تخاف أن المية تفسد عليها هذه التسريحة فتكون جنبا، فهي إذا قامت تغتسل لا تغسل رأسها، وربما ادعت أن هناك من يفتيها بهذا. نقول هذا الكلام باطل، وهذا الغسل لا يجوز، وهذا الغسل باطل، وصلاتها لا تصح. طبعا المغتسل طبعا الإنسان أصلا لا يجوز له أن يبدي عورته، ولكن في حالات الضرورة يجوز له ذلك. قالوا كالغسل، إنسان يتجرد من ثيابه من أجل الاغتسال لأن هذه ضرورة، لكن لابد أن يكون مستتر عن الناس. وأما الخروج إلى الحمامات العامة فلا يجوز للنساء الخروج إليهن إليها، لما ثبت في الحديث أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. وهذا الحديث بعض الناس بتفهم أن إذا المرأة راحت تزور أختها ولا تزور أمها ولا تزور صحبتها أن لا يجوز لها أن هي تشيل النقاب عن وشها أو الخمار عن رأسها، ليس ذلك المقصود، ولكن المقصود خروجها إلى الحمامات. وثبت أن امرأة جاءت إلى عائشة قالت من أين أنت؟ قالت من القورة، وهي مكان في الشام. قالت اللاتي يدخل نساؤها الحمام الحمامات؟ قالت لها نعم. قالت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أنها تخرج إلى الحمام. بعض طبعا بنسمع دلوقتي في حلقة اسمها الحمامات السباحة النسائية، ما هذا؟ هذا لا يجوز، لأن لا يجوز للمرأة أن تتكشف على المرأة وتظهر مفاتنها حتى أمام النساء، لأن الله عز وجل أباح فقط إظهار مواضع الزينة. المرأة أمام المرأة يجوز لها فقط إظهار مواضع الزينة، وليس أن تظهر أمامها تبقى لبسة مايو وكل جسمها عريان قدامها، فإن هذا لا يجوز وهو حرام. الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، إلى أن قال عز وجل أو نسائهن. زد على ذلك أن في هذه الحمامات قد يكون فيها نساء من نساء المسلمين ونساء من نساء غير المسلمين، والذي عليه الفتوى أن المرأة لا تظهر أمام المرأة المشركة إلا أنه أجازت عائشة رضي الله تعالى عنها فقط أن تظهر الوجه والكفين، وأما على ذلك فلا يجوز المرأة أن تظهر شيئا أمام النساء الكافرات سواء كانت يهود أو نصارى أو مشركة أو نحو ذلك. وأما أمام المسلمة فيجوز لها أن تظهر مواضع الزينة، شعرها ماشي، رقبتها، جزء من صدرها، دراعتها مثلا، مواضع الوضوء، شيء من قدمها، لكن أن تظهر صدرها وظهرها وفخذها نحو هذا، هذا لا يجوز. وكذلك من ما يتعلق بذلك ما يذهب إليه كثير من النساء إلى الكوافيرات اللي ظهر الآن تسمى حمامات البخار أو الساونة أو نحو ذلك، من أجل أنها يعني تتجمل أو تزيل مع بدنها. فهذه طبعا فيها تكشف العورات، وهي نص الحديث، وهي نص الحديث هتك ستر بينها وبين الله، لأن غالبا أنها تتجرد، وربما تجردت تماما، ربما يعني أبقت شيئا على سوءتها فقط، وتخرج وتدخل معها نساء أخريات، ويدخل معها امرأة حتى تدلكها ونحو ذلك، فهذا كله حرام ولا يجوز المرأة أن تفعل ذلك. وطبعا ونحن خاصة ونحن في هذا الزمان قد كثرت فيه الفتن، ولا تأمن المرأة أن تتصور وهي على هذه الصورة، اللي دخل معها ما عندهاش دين ولا عندهاش خلق وتصوره على هذا، ولا تأمن أن يكون في عدسات خفية تصور هذه الصور، يكون في رجال ينظرون إليها في أماكن أخرى وهذه تنقل لهم الصورة إليهم. لا تأمن المرأة من كل هذا، بل أصبح الآن يعني نخشى من التجمعات النسائية مع وجود الكاميرات وكثرتها والموبايلات اللي عليها الكاميرات في التجمعات النسائية اللي يعني تسقط الكلفة بين النساء فيها كالأفراح والأعراس ونحو ذلك. نخشى أن يكون هناك من المتبرجات والنساء التي يعني لا خلق عندهن ولا دين أنها تصور النساء وتظهر هذه الصور بعد ذلك للرجال. ولذلك نحذر دائما، أحذر دائما الأخوات في مثل هذه التجمعات أن يكن على رقابة شديدة من دخول هذه الأجهزة وهذه الكاميرات. ولابد أن في مثل هذه الأشياء أن يعينوا بعض الأخوات يعني يراجعوا ويراقبوا النساء الداخلات حتى لا تظهر مثل هذه الفتن. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يبصرنا جميعا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.